فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. نعم، لفظ البدعة في اللغة يكون في العبادات ويكون في العادات ويكون في الأشياء المستجدة من المخترعات والمصنوعات وغير ذلك، فهي أعم من البدعة الشرعية. البدعة الشرعية خاصة بالعبادات فقط، أما البدعة اللغوية فتكون في العبادات وتكون في العادات والمباحات والمستجدات. فقول عمر نعمها البدعة، هذه هو من قبيل البدعة اللغوية. نعم.